يقول هل يجوز الأذان في أذن الطفل المولود؟ الصحيح أن الحديث لم يصح، وكان العلامة الألباني رحمه الله يصحح الحديث الوارد في هذا الباب ثم تراجع عنه في المراجعات الأخيرة قبل وفاته رحمه الله.